بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله باب الاحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من الحرام، والحرام هو المنع، والمراد الدخول في الحرمات. وأما في الاصطلاح فهو نية الدخول في النسك، أو كما يعبر بعضهم نية أحد النسكين أو هما معا. فإما أن ينوي الإنسان العمرة وحدها، وإما أن ينوي الحج وحده، وإما أن ينوي الاثنين، بمعنى أن يدخل العمرة مع الحج، يقرن العمرة مع الحج. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين مكان وزمان العبادة ناسب أن يذكر كيفية أو صفة الدخول فيها بالنية. فيقول رحمه الله تعالى: باب الإحرام، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالدخول في نسك العمرة أو الحج. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أراد الإحرام استحب له أن يعتصم. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان سنن وآداب الإحرام، فقال رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. الاغتسال لنسك الحج أو العمرة، وثبت الاغتسال في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما قولا فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، وكذلك أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تغتسل عند الإهلال وهي حائض. هذا السنة القولية. أما السنة الفعلية فقد ثبت في حديث زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أو أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد لإهلاله واغتسل صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الاغتسال من أجل أن يستقبل الإنسان هذه الطاعة والعبادة وهو على أتم الوجوه وأكملها، لا سيما أنه سيختلط بالناس، فالحج يجمع الناس. ونفس العلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أو لمن حضر أو يحضر صلاة الجمعة أن يغتسل، من أجل أن لا تظهر من الإنسان رائحة غير جيدة. طيب، هذا الأدب الأول أو السنة الأولى. الثاني: ويتطيب قبله، يغتسل ويتنظف. والمراد بالنظافة هنا النظافة من أمرين: من القذر ومن النجاسة. أما من النجاسة فلأنه سيصلي فيكون متطهرا من النجاسة، والنظافة أيضا من القذر لأنه مثل ما ذكرنا سيستقبل عبادة حتى لا يؤذي الناس. ويتطيب ثبت ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه. ويتطيب الإنسان إما قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال فلا إشكال، لأن بعض العلماء قال أنه لا يتطيب بعد الاغتسال، وأصح الأقوال أنه يجوز قبل الاغتسال وبعده. نعم. ويتجرد عن المخيط في إزار ولبان أبيضين نظيفين. ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. التجرد من المخيط، أولا ما هو المخيط؟ المخيط هو كل لبس فصل على العضو، بمعنى أن يدخل الإنسان فيه عضوه، كاليد يدخلها في كم الثوب، أو السروال يدخل القدم فيها، وهكذا. يعني يكون هذا المخيط مفصل على حجم العضو. فهنا يتجرد الإنسان من هذا لحديث زيد الماء الذي سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، فيلبس إزار ورداء، والإزار هو ما كان في أسفل البدن، والرداء ما كان في أعلاه، وهذا يسمى بالثوبين لحديث الذي وقصته الدابة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه أبيضين. هذه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. نظيفين مثل ما ذكرنا، أن تكون نظيفة من النجاسة لأنه سيصلي بهذين الثوبين، وكذلك من القدر حتى لا يؤذي الناس. ولا يشترط أن يكون اللباس أبيضا، فلو لبس أي لون مما تيسر له جاز ذلك، ولكن السنة مثل ما ذكرنا أن يلبس الأبيض. نعم. ثم يصلي ركعتين ويحرم عقبهما. ثم يصلي ركعتين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن فرغ من صلاته، ويحرم عقيب هاتين الركعتين، الركعتان إما أن تكون فرضا أو نافلة، فيحرم الإنسان بعد هاتين الركعتين، فإن صلى الفجر مثلا فإنه يجوز له أن يحرم بعدهما، بل السنة أن يحرم بعد هاتين الركعتين، أو أنه يتنفل بمعنى أنه يصلي ركعتي الوضوء أو أي ركعتين نافلة لله عز وجل، فيحرم بعد هاتين الركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذات الإحرام فليس له سنة خاصة به. نعم. وهو أن ينوي الإحرام ويحرم عقيبهما. ما هو هذا الإحرام؟ قال أن ينوي الإحرام، وأن ينوي الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك، فيكون ذلك بعد صلاة الركعتين مباشرة كما ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستحب أن ينطق بما أحرم به. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وقت الإحرام متى يحرم، وهذه المسألة تابعة لما سبق من عبارة المصنف، هل يحرم بعد الركعتين مباشرة أو يحرم إذا ركب على دابته، أو يحرم بعد أو أحرم عليه الصلاة والسلام بعد أن رق البيداء. هنا اختلف العلماء، والصحابة أيضا رضي الله عنهم وارضاهم كل منهما روى ما رأى، فمن رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى وأحرم بعد الركعتين حكى هذه الرواية، وصحابي آخر رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل وأحرم بعد ركب واستوى على دابته، وصحابي آخر حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن رق البيداء، وكلهم مثل ما ذكرنا روى ما رأى، وكل ذلك جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد أن فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تعارض بين هذه الروايات. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به، بمعنى أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك عمرة وحجة، أو اللهم إني نويت الحجة، وغيرها من العبارات التي يدخل بها الإنسان في النسك. ودليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني الليلة آت من ربي، وقال يا محمد أهل في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. وهذا القول عندما قال له جبريل قل، القول يعني التلفظ، بمعنى أن يتلفظ الإنسان بهذه النية ونية الدخول في النسك، ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض المواضع التي يسن للإنسان فيها أن يتلفظ بالنية. الموضع الأول النسك، والموضع الثاني الذبح، وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا. وأيضا يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، وهذا دليل على شدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة. ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فرحيه لي حيث حبستني. هذا يسمى عند العلماء بالاشتراط، والاشتراط وهو الاستثناء على الله عز وجل، ودليله حديث الضباعة رضي الله عنها وأرضاها. قبل أن نذكر مسألة الاشتراط، ما هو محل الاشتراط؟ محل الاشتراط أن يكون مقارنا لنية الدخول في النسك، بمعنى أنه لو نوى الدخول في النسك ثم خرج من ميقات ثم عنى له أن يشترط فلا يصح اشتراطه، فلا بد أن يكون الاشتراط مقارنا لنية الدخول في النسك. طيب ما هو الاشتراط؟ الاشتراط هو أن يقول أن يشترط الإنسان على ربه عز وجل، بمعنى أن يقول اللهم نويت الحجة أو لبيك اللهم عمرة أو حجا، قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي أن الإنسان يتحلل من نسكه إذا وقع له عارض يمنعه من إتمام الحج والعمرة. هذا معنى أنه يكون في حل فلا شيء عليه، وهذا العارض إما أن يكون عدوا يتربص به فيخشى منه، أو أي عارض يعرض على الإنسان يخشاه فيمنعه من أداء إتمام النسك، فهنا يشترط على ربه. ودليله مثل ما ذكرنا حديث الضباعة رضي الله عنها وأرضاها أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاكية وجعة، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، فقال لها عليه الصلاة والسلام اشترطي وقولي الله إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. فهذا هو الاشتراط. وهل هو مشروع أو لا؟ بعض العلماء قال هذا الاشتراط غير مشروع. لماذا؟ قالوا لأنه حادثة عين، فهو يتعلق بتلك المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس غيره عليها، فهي من قضايا الأعيان. القول الثاني قالوا أنه يجوز الاشتراط، وبعضهم أطلق فقال يجوز الاشتراط مطلقا، وهو مذهب الشافعية رحمه الله تعالى، فقالوا يشترط على كل حال سواء كان وجعا أو شاكيا أو غير شاك فهو يشترط، فإن وقع له عارض فقد حل من نسكه. والمسألة طويلة في هذا، وأقوال العلماء فيها يعني فيها كلام كثير، ولكن أقوى الأقوال أن الاشتراط لا يكون إلا لمن خشي أو كان به وجع أو شكاية، فإنه يشترط نفس الحالة التي كانت فيها ضباعة رضي الله عنها وأرضاها. فيختص الاشتراط في الحالات التي يوجد فيها الحاجة. ويدل على هذا أو يؤكد هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالاشتراط، وإنما خص ذلك الأمر بمن كان شاكيا في كما هي حالة ضباعة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وهو مغير بين التمتع والإفراد والقران. الان المصنف رحمه الله تعالى ذكر انواع النسك في الحج، وهي ثلاثه انواع: التمتع والقران والافراد. وهذه الانساك الثلاثه جاءت في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وغيرها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اراد منكم ان يهل بالحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن يجمع بين العمرة والحج فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد روى أكثر من 20 صحابي أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضل هذه الأنساك الثلاثة، وسيذكر المصنف اختيار الحنابلة. نعم. وأفضلها التمتع. نعم. وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. وأفضلها التمتع. وهو أن يحرم ثم ما عندك ثم الإفراد ثم القران، هذه النسخة. طيب قال وأفضلها التمتع. العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في أفضلية الأنساك، وأجمعوا على صحة الأنساك الثلاثة، بمعنى لو أن إنسانا أحرم بأي نوع من هذه الأنساك فإن حجه صحيح. ما هو الأفضل عند الحنابلة رحمه الله تعالى؟ أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، بمعنى أنه يهل بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ من هذه العمرة يتمتع بهذا الوقت إلى الحج. هذا معنى التمتع. ولماذا سمي التمتع بهذا؟ وجهان عند أهل العلم. قالوا لأنه يتمتع بارتكاب المحظورات بين عمرته وحجه، فهو عندما ينتهي من العمرة فقد حل له كل شيء، ثم بعد ذلك يدخل في نسك الحج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أنه يتمتع بتركه أو إسقاطه للسفر الثاني، لأن الأصل أن الإنسان يعتمر ثم يرجع إلى بلده ثم يرجع ويحج مرة أخرى، فلما سقط عنه السفر الثاني تمتع بهذا الأمر، فمن هنا سمي التمتع بهذا الاسم. وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا على أفضلية التمتع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أو قال: لأحللت معكم. فهنا تمنى النبي عليه الصلاة والسلام التمتع، ولا يتمنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل، فمن هنا قالوا بأفضلية التمتع. المالكية والشافعية يقولون بأن الإفراد أفضل، قالوا لأن كل نسك يكون مستقلا، فيعتمر الإنسان بإحرام وعمرة تامة كاملة ثم يرجع ويحج بنسك كامل، فيكون كل نسك تاما كاملا. وأيضا استدلوا بأن هو فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، من ذلك الخلفاء الراشدين، فأبو بكر وعمر وعثمان حجوا مفردين، والصحابة لا يمكن أن يتركوا الأفضل ويذهبوا إلى المفضول. والحنفية رحمه الله تعالى قالوا بأن القران أفضل، واستدلوا على ذلك بأنه اختيار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. طيب نعم. وطبعا بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة، قال: إن كان يستطيع الإنسان أن يفرد العمرة بسفر وأن يفرد الحج بسفر فله فالإفراد أفضل في حقه، وإن كان لا يستطيع ينظر، إذا ساق الهدي فالتمتع له أفضل، عفوا، فإن ساق الهدي فالقران له أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع له أفضل. وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عام. يحرم التمتع عرفه المصنف رحمه الله تعالى فقال: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه. حتى يكون الإنسان متمتعا لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ ذكرناها في الدرس الماضي. أشهر الحج تبدأ من بداية شهر شوال، أي مغيب شمس آخر يوم من رمضان، إلى فجر يوم النحر. هذه أشهر الحج، بمعنى أن يبتدي الإنسان عمرته في هذه الفترة، ثم يفرغ من عمرته ويتحلل كاملا، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. فهنا لا يرجع إلى بلده، لأنه لو رجع إلى بلده لم يكن متمتعا، وهذا إجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. وخالف في هذا بعض العلماء كالإمام طاووس رحمه الله تعالى، قال: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. وهذه من الشذوذات كما نص عليها أهل العلم رحمه الله تعالى. إذن يشترط أن يبقى ولا يرجع إلى بلده، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني وهو قلنا الشرط الأول أن تكون العمرة في أشهر الحج، والشرط الثاني أن لا يرجع إلى بلده. نعم. طيب، مسألة هنا: لو أنه أوقع بعض العمرة في رمضان وبعضها في شوال، فهل هو يعتبر متمتع أو لا؟ بمعنى لو أن الإنسان طاف في رمضان ثم أذن عليه المغرب ودخل شهر شوال وسعى بعد، فهنا نصف عمرته في رمضان ونصفها في شوال، نصفها في أشهر الحج، فهل يعتبر متمتعا أو لا؟ لماذا؟ لأن العبرة بالإحرام أو بالطواف. جمهور أهل العلم أن العبرة بالطواف، فإن طاف في أشهر الحج فهو متمتع، وإن طاف في رمضان فهو غير متمتع. واضح؟ طيب لو طاف بعض الأشواط. عند الحنفية رحمه طلع التفصيل فقالوا العبرة بالأكثر، ينظر إلى أكثر، فإن طاف أربعة أشواط فالعبرة بالغالب، ولكن الجمهور قالوا ابتداء الطواف، وهو الصحيح ابتداء الطواف. نعم تفضل. ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا. نعم أن يعني يحرم بالحج وحده، بمعنى أن يقول لبيك حج، لبيك حجة، والقران ثم القران وهو أن يحرم بهما أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. نعم بمعنى أن يقول لبيك حجا وعمرة أو حجة وعمرة. والقران له صورتان، كيف يكون الإنسان قارنا بمعنى له حالة صورتان. الصورة الأولى أن يقرنهما مع بعض، يقول لبيك عمرة وحجة، هذه ما في إشكال. وأيضا الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة وقبل أن يبتدئ بالطواف في العمرة يدخل عليها الحج، وهذا يسمى عند العلماء بإدخال الأكبر على الأصغر، فالأكبر هو الحج والأصغر العمرة، فيدخل عليها الحج فينتقل بذلك إلى كونه قارنا. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة. طيب هو ذكر المسألة الثانية، خلينا أول شيء نفصل في المسألة الأولى وهي إدخال الأكبر على الأصغر. لو أن إنسان نوى العمرة ثم أدخل عليها الحج فيصبح قارنا، هنا لا إشكال. دليل هذه المسألة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين كانت متمتعة بمعنى أنها في عمرة، وهي قبل أن تطوف بالبيت حاضت، فالآن لا يمكنها أن تدرك بمعنى أن تفعل عمرتها ثم بعد ذلك تحج، لأنه سيدخل عليهم عرفة وهي حائض، وبالتالي لا يمكن لها فعل العمرة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فتنتقل من كونها متمتعة إلى كونها قارنة حتى لا يفوتها الحج. وضحت يا مشايخ؟ فهي قالت أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك كافيك عن حجك وعمرتك. واضح يا مشايخ؟ فإذا هذه المسألة يجوز إدخال الأكبر على الأصغر، ولا يصح العكس بمعنى أن يكون الإنسان نوى الحج ثم يدخل عليه العمرة، لأنه لا فائدة، لا مزيدة من الأعمال سيعملها، بخلاف الأول، الأول في هناك أعمال زائدة سيفعلها. لذلك قال العلماء لا فائدة ولا معنى لإدخال العمرة على الحج، وهو ما يسمى بإدخال الأصغر على الأكبر. نعم. وإذا استوى على راحلته لبى فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب فإذا استوى أي ركب على راحلته أي دابته لبى، والتلبية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة وهي الإحرام، ما هي صورة الإحرام؟ بمعنى أن العلماء رحمه الله تعالى قالوا الإحرام له صورتان، إما أن يكون الإحرام معينا وإما أن يكون مبهما. المعين أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجة، فهنا عين النسك مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهنا يصح هذا النسك ويجوز له أن يغير ويبدل ما لم يبتدئ الطواف، فإن ابتدأ الطواف فهو على نسكه الذي عينه. الصورة الثانية الإبهام، بمعنى أن يقول نويت أو أهللت لله، فهنا ماذا يقع؟ وهل هذه الصورة صحيحة أو لا؟ الصورة صحيحة، دليلها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان على سفر وهو لا يعلم بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فإذا هو أهل بإهلال النبي وهو القرآن. طيب فإذا يصح، ولكن لا بد أن يعين قبل أن يطوف بالبيت مثل ما ذكرنا، لابد أن يعين. يعني أريدك أن تلاحظ أن كثير من المسائل مرتبطة بماذا؟ بماذا؟ بالطواف بالبيت. كثير من المسائل المتعلقة لأن هذا ابتداء الأنساك، الطواف بالبيت. فإذا ابتدأ الطواف كثير من المسائل لا يمكن استدراكها إذا بدأ الإنسان أو دخل في الطواف. فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك يعني من الإجابة، أي يا ربي إجابة بعد إجابة، مثل قولي حنانيك أي رحمة بعد رحمة، وهكذا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودليلها حديث جابر رضي الله عنه وارضاه أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهذه الجملة فيها توحيد الله عز وجل بنفي الشرك عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لا شريك لك، والنفي يستلزم الإثبات أو إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. هل هذه هي الصيغة الوحيدة التي تجوز؟ لا، هناك صيغ وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ومنها قول الصحابي رضي الله عنه وارضاه لبيك ذا المعارج، وروي لبيك وسعديك والخير في يديك، إلى غير ذلك من الألفاظ، فيجوز مثل ذلك. التلبية، متى يقطع الإنسان التلبية؟ هو يلبي، لكن متى من المسائل المستتبعة في أحكام التلبية أن الإنسان يستمر في التلبية، أو نقول التلبية إما أن تكون في حج أو في عمرة. إن كان في حج فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، لحديث الفضل رضي الله عنه وارضاه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. ومتى يرمي إنسان جمرة العقبة؟ بعد، في يوم النحر. طيب، وأما بالنسبة للعمرة متى يقطع التلبية؟ يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى استلم الحجر، واستلام الحجر هو أول ما يفعله الإنسان إذا طاف بالبيت. تفضلش. ويستحب الإكثار منها، أي من التلبية. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يضحي لله يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه، إلا غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم كانوا يكثرون من التلبية، لأن هذا الذكر هو المشروع في هذا الموطن، فيكثر الإنسان منه ما استطاع. ورفع الصوت بها لغير النساء، ورفع الصوت بها، لحديث جبريل وفيها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وأكد هذا أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أو أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني أن الصحابة كانوا يلبون حتى فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا. وكان ذلك كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يلبي حتى يخرج من المدينة قريبا من المدينة فيضمحل صوته من شدة رفع الصوت بالتلبية. وانظر إلى فعل الصحابة وما يحصل الآن عندما يحج الناس أو يعتبرون، تجد الواحد منهم يلبي على استحياء، وهذا شيء مشاهد. فعندما تأمرهم بالتلبية قد يتحمس الواحد والاثنان للتلبية ثم بعد ذلك يستحي، وهو ذكر مشروع، بل ورفع الصوت فيه من السنة، فلا يفرط الإنسان في مثل هذا. قال لغير النساء، كل هذا فيه مبالغة وتشديد من الشرع في صوت المرأة حفاظا وصيانة لها من أن يسمعها الرجال. وهذا له شواهد كثيرة، منها ما مر معنا في كتاب الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، كل ذلك صيانة من أن يسمع صوت المرأة. وهي آدب فيما إذا على نشزا، نشزا يعني المرتفع من الأرض، أو هبط واديا، أو سمع ملبيا، أو فعل مخبورا ناسيا، أو التقت الرباع، وفي أدبار الصلوات وفي الأسحار وإقبال الليل والنهار. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحوال بناء على أقوال بعض السلف كقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أن الإنسان يلبي إذا اختلف الحال، والعبرة بالإكثار من التلبية في كل حال، إذا صعد الإنسان أو نزل أو ارتكب محظورا أو غفل أو لقي ركبا، أهم شيء أن يشغل الإنسان وقته وكل أحواله بذكر الله عز وجل في هذا الموضع، وذكر الله في هذا الموضع هو التلبية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.